إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كان مما افتقدنا هذه الأيام ما ذكرنا في الخطبة الماضية، وهي قضية النصيحة، والتي هي معول الدين الأعظم، يعني عليها يعول المؤمنون في نشر الدين وتثبيت قواعد الإيمان والتآلف بين المؤمنين وترشيد الأعمال والأقوال لمحاولة السير إلى الله تعالى. كان مما افتقدنا من وهي أي هذه النصيحة هي الدين، كما ذكرنا الدين هي النصيحة. فلم نعد نرى من يقوم بذلك أو يتحرى، أو في المقابل لم نرى من يقبل النصيحة أو يشكر عليها أو يحاول أن يجاهد نفسه على التحقق بها، وأن يعلم أن ذلك قد أوصله الله تعالى إليه ليحسن سيره إلى الله، وليضبط جوارحه وظاهره وباطنه على مقتضى سكة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما افتقدنا مما ينبغي التنبيه عليه ليل نهار كذلك هو ذكر الله تعالى. هذه القضية المهمة الأولى للمؤمنين اليوم، قضية الذكر. ونشير إلى كلام الإمام ابن القيم في هذه القضية، كلام نافع، حيث يذكر أن منزلة الذكر هي المنزلة الكبرى للسائرين إلى الله تعالى، هي باب الله تعالى الأعظم الذي يدخل إليه المؤمنون، يدخلون على الله تعالى منه ولا يغلق إلا بغفلتهم ونسيانهم لله تعالى، أي لذكره والإقبال عليه. فهي كما يقول منزلة الذكر هي منشور الولاية، يعني المنشور يعني الذي يأتي إلى العبد بالولاية من الله تعالى، هي منشور الولاية، تأتي من الله تعالى الولاية بمنشور كتب من الله له أنه من أولياء الله تعالى بمنزلة الذكر، هي منشور الولاية من أعطيه وصل إلى الله تعالى أو اتصل بالله تعالى، ومن حرمه منع وانقطع. هي قوت قلوب المؤمنين، قوت قلوبهم، إن فقدوها صارت هذه القلوب قبورا لتلك الأجسام، أو صارت تلك الأجسام قبورا لتلك القلوب، وهي عمارة وقتهم وعمارة أيامهم. إن فقدت كذلك صارت خرابا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت، أو مثل البيت الذي يذكر فيه المولى سبحانه وتعالى والبيت الذي لا يذكر فيه الله جل وعلا، كذلك كمثل الحي والميت. وهي سلاحهم الذي يواجهون به قطاع الطريق إلى الله تعالى، الشيطان والنفس والهوى. وهو أي الذكر هو دواؤهم الذي إن افتقدوه انتكسوا في طريق الله تعالى. ويذكر هذا البيت: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وأستكمل كلامه، وأنا أشير لهذا الكلام لأهميته كما تسمعون. لا يصل إلى الولاية وإلى مقاومة وإلى استطاعة السير إلا بالذكر. سنذكر الآيات إن شاء الله تعالى في ذلك. يقول بهذا الذكر به، أي بذكر الله تعالى، يستدفعون الآفات ويستكشفون البليات، ويصبرون به على المصيبات. فإذا نزل بهم البلايا كان ملجأهم، وإذا نزلت النوازل كان مفزعهم، إلى الذكر، أو كان الذكر مفزعهم. به ينقلب الذاكر مذكورا عند الله تعالى. وإذا كان لكل جارحة من جوارح المرء عبادة مؤقتة، فإن ذكر القلب واللسان في كل الأحوال الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. وكذلك الذكر هو جلاء وصقال صدأ القلوب والران الذي علوها، وهو دواؤها إذا داهمتها عللها وأمراضها. وإذا استمر الذاكر في الذكر وصل إلى محبة الله، بل إن المذكور سبحانه وتعالى يشتاق إلى لقائه ويحب لقاء عبده جل وعلا. هي باب الله تعالى الأعظم كما ذكرنا، وهي حفظه من الشيطان وحصنه الحصين. الذي إن تحصن به كان في حصن الله تعالى، لا يستطيع حينئذ أن يوسوس له الشيطان الجاثم على قلبه. إن غفل وسوس له، وإن ذكر الله تعالى خنس. واسمع هذه الآيات التي تبين تلك المعاني. وأول ما يصادفنا أن الله تعالى أمر بالذكر الكثير: واذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروه كما هداكم، ونهى سبحانه وتعالى عن ضده جل وعلا. قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، في قوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، بعد الإشارة إلى هذه المعاني في تلك الآيات، نعود إلى شرح بسيط إن شاء الله تعالى لهذه المعاني. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، يعني بسرك وقلبك أو بلسانك حيث تسمع نفسك بالغدو والآصال، يعني في كل الأوقات، كما يقول لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني معناها لله الأمر جميعا. كذلك بالغدو والآصال، يعني أن تذكر الله تعالى ليلك ونهارك في كل أوقاتك على الدوام، ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن غافلا، وإنما قال ولا تكن من الغافلين، أي يعني من هذه الفرقة الموصوفة بالغفلة التي تعلم سوءها وتعلم سوء منقلبها وتعلم ما هي فيه من سوء، لا تكن منها. كأنه يقول أنت تعلم منظر هؤلاء الغافلين الذي ينبغي أن يكرهك فيما هم فيه، فلا تكن منهم. ثم المعنى الثالث الذي ذكره القرآن الكريم هو الثناء على أهل الذكر والمدح لهم، فقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. أنا أذكر هذه الآية على بعضها، العلماء يذكرون إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ولكن سياق الآية يبين لك معنى آخر، وهو أن الذكر أعلى هذه الأمور في دين الله تعالى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فكان الذكر أعلى هذه الأعمال، لذلك بين في الحالة التالية أن ذكر الله أكبر الأعمال وأعلاها وأجلها، قال تعالى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر في هذه الآية في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر ولها عدة معاني، أولاها أن ذكر الله أكبر الأعمال، إذ المقصود من الصلاة والمقصود من الصيام والمقصود من الذكر والمقصود من كل هذه الأعمال إنما هو ذكر الله تعالى. لذلك قال تعالى وأقم الصلاة لذكره في أحد التفسيرين، فكان الذكر هو أكبر الأعمال. لذلك وأقم الصلاة لذكري، لأن الله تعالى قال في المعنى الأول الذي يشرحه هذا المعنى أن الله جل وعلا يذكر الذاكرين له، وانظر إلى هذا الحال كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، ومعنى ذلك أن الذاكرين له مذكورون في الملأ الأعلى عند الله تعالى، هذا الحقير الفقير الذي يذكر الله تعالى إذا به مذكور عند الله تعالى، وإذا به بكثرة الذكر وشدته وتواطؤ ذكر القلب مع ذكر اللسان والإقبال والاتصال يكون أشد ذكرا عند الله تعالى، وهم درجات كما قال تعالى. لذلك قال في هذه المسألة ولذكر الله أكبر، المعنى الثاني في الآية أن ذكر الله تعالى للعبد الذاكر له لا شك أن ذكر الله له أكبر من ذكره، فكان دافعا له لذلك أن ذكر الله أكبر، يعني أن ذكر الله أكبر من ذكر الذاكر له، مما يدعو إلى أن يسارع الذاكر إلى ذكر الله تعالى لا يسأم من ذلك. وهو داخل في معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. فذكرهم له يقتضي هذه الحسنات وهذه الدرجات وتلك المنازل. اذكروا الله هو الذي يصلي عليكم، والصلاة هنا الثناء من الله تعالى، بذكر هؤلاء الذاكرين له المسبحين له المصلين له. لذلك كان من هذه المعاني التي أشارت إليها آيات الله تعالى ذلك الذكر الذي به يصير المرء ذاكرا لربه. ونأتي إلى الآية بعد أن ذكر الله تعالى ذلك كله، بيّن القضية الخطيرة التي ينبغي أن يفهمها الناس اليوم السامع المتكلم، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وهي التي نسميها أن الله تعالى بيّن خسران أولئك الغافلين عنه اللاهين عن ذكره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تلك المصيبة إذن التي إن نظر الناظر إليها اليوم يجد هذا الحال السيء الذي وصلنا إليه، وهذه الغفلة التي علت على القلوب وعلى الألسنة. إذا كان ذكر اللسان كما يقول الإمام القيم اللسان وظيفته الذكر، كما أن العين نورها الإبصار، فإن اللسان الغافل كالعين العمياء وكاللسان الأشال كاللسان الأبكم أو كاليد الشلاء. لتعطل هذه الوظيفة عنه لذلك ذكر لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وانظر إلى هذه الغفلة التي أحاطت بنا لتنظر إلى المعنى التالي بعد ذلك. هذه الغفلة أوصلتنا إلى هذه الخسارة التي نحن فيها وهذه الخسارة التي نحن فيها. وما ينبغي أن يسارع الناس إلى أن يخرجوا من هذه الغفلة التي شغلتهم بقعودهم ليل نهار على ما يشغلهم عن الله تعالى مما يسمعون ومما يقرؤون ومما يتابعون. ومما لو انشغلوا بالذكر في هذه الأحوال التي ينبغي أو تخففوا شيئا ما مما هم فيه من هذه الغفلة يأتيهم هذا الأمر من الله تعالى الذي يقول فيه سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا كان قد نهاهم عن الغفلة فقد بيّن لهم في نفس الوقت أن هذا الذكر هو سبب الفلاح، والفلاح هو الظفر والبقاء والنجاح عند الله تعالى. فلا يأتي الظفر حينئذ والنصر بالغفلة، كلا، لأنه سيقول بعد ذلك في شرحه لهذه المعاني التي نقتبس شيئا منها إن هذا الذكر لابد كما يبين قيمته وفائدته أن الذكر لابد أن يكون قرينا للأعمال، وأن يكون كذلك هو خاتمة كل أن يكون كذلك هو خاتمة كل الأعمال قرينا لها. فكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الآية الأولى وأقم الصلاة لذكري، يعني أن يكون الصلاة ذكرا لله تعالى، فشرعت الصلاة لذكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لذكر الله تعالى. وكما قال المولى سبحانه وتعالى كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذا الموقف الصعب الذي هو المواجهة والقتال والقتل لا يظهر المحبون لله تعالى إلا حين يذكرون ربهم في هذا الموقف الذي تطيش فيه الأحلام وتخف فيه العقول وينسى فيه الناسون. لذلك قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كأنه لعلكم تنتصرون، لعلكم تتنزل عليكم الرحمة، لعلكم تظفرون، إلى آخر معاني الفلاح التي علق الله تبارك وتعالى على الذكر، يعني التي علقها على الذكر سبحانه وتعالى. فكانت هذه المعاني في مقارنة الذكر لكل الأعمال. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان يذكر الله تعالى على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، داخلا يخرج ذاكرا، داخلا من المسجد خارجا، داخلا البيت خارجا، آكلا شاربا نائما، كل أحواله صلى الله عليه وسلم لم نرى فيها إلا ذلك الذكر، سواء كان ذكرا مقيدا أو ذكرا مطلقا، ذكرا مقيدا بالحال أو المكان أو الوقت، وذكرا مطلقا على كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذكر قرين هذه الأحوال، وكذلك الذكر عاقب كل عمل كما ذكر الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، في صلاة الجمعة يعني، فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك في الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. كل ذلك إذن يبين هذه المعاني التي ينبغي للمؤمنين أن ينظروا فيها وأن يعلموا ذلك الحال من الله تعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان، يعني كانوا يمرون على جبل ذلك اسمه جمدان. قال: هذا جمدان سيروا، سبق المفردون، يعني كأنه يبين لهم أنه ليس السابق كما بينوا في شرحه، هذا الذي يسير أولا ويسبق القافلة أو يسبق السائرين، كلا. قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. انظر إلى أحوالنا المتخلفة التي نحن فيها عن هذا الحال السابق وعن هذا السير السريع إلى الله تعالى، وعن هذا البلاء النازل الذي نحن فيه بسبب الغفلة والنسيان، أن الله تعالى قال: لا تلهكم أموالكم كما ذكرنا، ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكن من الغافلين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وانظر إلى نسيان النفس الذي نحن فيه، وإلى شمول الآية للمسلمين وغيرهم، وأنها تبين هذا المعنى الذي وصلنا إليه من الغفلة التي صارت، أي هذه الغفلة التي نحن فيها حجابا عن الوصول إلى الله تعالى، وعلى الدخول إليه، وعلى الاستماع لعباده، وعلى ذكرهم، وعلى الصلاة عليهم، مما يكون سبب رحمتهم وسبب نصرهم وسبب فلاحهم وسبب رفع البلاء عنهم وسبب دفع الآفات كذلك، وسبب أن يكونوا محل هذه الرحمات. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نظر المؤمنون إلى هذه المعاني تلك الآيات وتلك في تلك الآيات وتلك الأحاديث ليقيسوا بها أحوالهم، ولينظروا في أسباب ما نحن فيه حتى يكون ذلك دافعا لهم إلى تصحيح إلى الاستعانة بالله تعالى لتصحيح سيرهم إلى الله تعالى، ولا تضرع إلى الله تعالى كما يقول سبحانه وتعالى: حتى يسيروا في طريق الذاكرين له، كما بينت الآية. وإذا كان المفردون إذا سبق المفردون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون اللفظ كما هو كما أذكره. فهم الذاكرون الله تعالى كثيرا، والذاكرات هم الذين سبقوا إلى الله تعالى وسبقوا غيرهم ونالوا تلك الدرجات العلى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الملائكة والرحمة والسكينة وذكر الله تعالى لهم. لذلك ورد كذلك الحديث الذي يبين كيف أن الله تعالى يباهي ملائكته بعباده الذاكرين. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جلوس، يعني على قوم من أصحابه جلوس في مجلس يذكرون الله تعالى، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. قال: ما سألتكم تهمة لكم أو ما استحلفتكم، لأن الله يعني والله ما جلستم إلا لذلك. قالوا: الله، والله ما جلسنا إلا لذلك. قال: لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن الله تعالى يباهي بكم ملائكته. وإن حرمان الذكر حرمان للسير إلى الله وإغلاق لباب الله تعالى. يقول الحسن البصري: انظروا الحلاوة في ثلاثة، أو تفقدوا، رواية له في الكلام، تفقدوا الحلاوة، حلاوة الإيمان يعني، في ثلاثة: في ذكر الله تعالى، في قراءة القرآن، وفي الصلاة. فإن لم تجدوا فاعلموا أن الباب مغلق. وكأن هذه الآيات لم يحدث منها إذن نتيجة. وهذه الأحاديث لم يرى لها عاقبة في حال المؤمنين إن وصلوا إلى ذلك الإغلاق لذلك الباب المفتوح، إذ هم أغلقوه بغفلتهم وبعدهم وتقصيرهم في عمارة قلبهم ولسانهم وأوقاتهم وظاهرهم وباطنهم بالله تعالى. ويستكمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إذ لا عذر لأحد في أن يترك الذكر، بل إن تارك الذكر هو الحرمان كما ترك الذكر هو الحرمان كما ذكرنا. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السائل يقول: إن شرائع الإسلام كسرت علي، فأمرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، لا يجف أبدا لسانك من ذكر الله، بل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وإن آخر ما يخرج به المرء من الدنيا أن يخرج ولسانه ذاكرا لله تعالى رطبا من ذكر الله تعالى، كما ذكر في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرنا هذه الأحاديث فإننا نشير إلى معنيين. المعنى الأول وهو ما أشارت إليه الآية في حال الذاكر عند ذكره لله تعالى. قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الحالة الأولى، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى آخر الآيات. ولكن الذكر الذي يظهر منه حلاوة الإيمان والإقبال على الله تعالى يفسر هذا المعنى قوله لموسى عليه السلام فيما ذكر الشراح: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وأن تكون حال ذكري خاشعا مطمئنا، وأن يكون لسانك من وراء قلبك في ذكر الله تعالى. وهذا وجل القلب واضطرابه إذا ذكر الله تعالى، لأنه يقول في هذا المعنى سبحانه وتعالى في الآيات وفي آيات آل عمران: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا هو المعنى في اضطراب القلب، ليس ذكروا الله يعني يعمل الفاحشة وبعدين يقول سبحان الله الحمد لله مثلا، لا، وإنما ذكروا الله، ذكروا خوفهم، ذكروا جلاله وكبرياءه، ذكروا شدة انتقامه وتعذيبه، ذكروا ذلك كله منه، فاقشعرت جلودهم واضطربت قلوبهم ووجلت وخافوا فاستغفروا الله تعالى. وهذا معنى: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وليكن لسانك من وراء قلبك، وكذلك أن تذكره خاشعا مطمئنا حينئذ ترى هذا الحال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذلك الحال الذي ينبغي أن يرى فيه الذاكر نفسه مع الله تعالى. وهو الحال الذي أشرنا إليه. والأمر الثاني وهو كيف يكون المرء مدمنا لذكر الله تعالى. كثير الذكر له لا يفتر لسانه ولا قلبه عن ذكر الله تعالى، يعلم حينئذ حال ذكره، حال الاضطراب، الحال الثاني حال المراقبة والخشية لله تعالى، أي حال الإحسان الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الذكر أنواع، إما ذكر الثناء أو الدعاء أو الرعاية، والثناء والدعاء داخلان في الذكر، أما الرعاية فهي أن يرعى في ذكره ربه تعالى، كما كانوا يقولون في الزمان الماضي ما يعينهم على هذه المراقبة والخشية لله تعالى: الله ناظر إلي، الله مستمع إلي، الله مطلع علي، الله الله، بهذه المعاني التي توجب للمرء هذا الحال من المراقبة ومن المشاهدة لله تعالى، فإن لم يكن يشاهده فإنه يراقبه. وإن حال تطور الذكر مع القلب واللسان ينقل المرء إلى هذه الحالة التي ذكرنا، أن يذكره ربه وأن يستشعر حال الذكر ذكر الله له سبحانه وتعالى، فتنتفض حينئذ أعضاؤه ويعلم مدى كرم الله تعالى وجوده وإحسانه لفقير مثله ومثله، أن يذكره فيكون ذكر الله تعالى له السابق. وأن يعلم المرء هذا الحال الذي ذكرنا ونذكر دائما، أنه ما يذكر أحد ربه سبحانه وتعالى إلا بسابق فضل الله عليه جل وعلا، كما قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أي ما يذكر المرء ربه إلا أن يسبق ذكر الله له، حينئذ يذكره ربه فيذكر ربه سبحانه وتعالى. يعني لا تكون ذاكرا إلا أن يكون الرب سبحانه وتعالى قد ذكرك واصطفاك واجتباك لذكره فأخذك إليه فصرت من الذاكرين له. وهو ما يخوف المرء ويشتد منه حزنه وضيقه ألا يكون على ذكر الله تعالى، ألا يكون المرء على ذكر من الله جل وعلا، يعني أن يكون الله تعالى قد نساه بما يليق به سبحانه وتعالى، أهمله وتركه فلم يأخذه للذكر. فإذا طالت الغفلة علمت أنك لم تكن على ذكر من الله تعالى، بل نسوا الله فنسيهم، وإلا إذا كرمهم هو سبحانه وتعالى لابد أن يذكروه وأن يقبلوا بقلوبهم وألسنتهم وأبدانهم عليه سبحانه وتعالى. وتلك الحالة الثانية التي ننظر فيها والتي تبين حال المرء مع الله جل وعلا. وإن دوام الذكر كما ذكرنا ينبت تلك الأنواع من المعاملة مع الله جل وعلا التي ينتظرها المؤمنون من الخشوع والإقبال والإشفاق والخوف والرجاء والرضا واليقين والتوكل وحسن الإقبال على الله تعالى والاستعداد للآخرة إلى آخره. لأن الله تعالى ذكر ذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. تلك مهمة المؤمنين التي يحزنون فيها على أنفسهم أن الله لم يأخذهم إليه ولم يشغلهم بذكره بل تركهم ونسيهم وأهملهم سبحانه وتعالى، فيكونون أشد حزنا حينئذ على ما وصلنا إليه. وإن حزنهم ذلك على خسران هذا الحظ من الله تعالى لعله يكون نافعا لهم في أن يعاودوا الكرة مع الله وأن يتملقوا ربهم وأن يتضرعوا إليه وأن يبكوا إليه، علّه سبحانه وتعالى أن ينظر إليهم فيرحمهم وأن يأخذهم إلى ذكره وطريقه وأن يفتح لهم بابه الذي أغلقته معاصيهم وذنوبهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.